الله والصلاة والسلام على نبينا ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أبى إبليس أن يسلم من آدم عليه السلام لأنه خاطر من سلك بعقله، فظن أن مادة الطين التي خلق منها آدم أقل أهمية من مادة الناس التي خلق هو منها، وما ترى المسكين ان ماده النار هذه وان على دخانها هو متحرك شيء لا قيمه له، تواضع تكن كالنجم يرى في الغرس وهو مكره، ولا تكن كالدخان يبدو على سطح المال او على صفحات المال وهو مكره. فلما أبى أن يسلم الآدم وعصى ثم لم يعد آدم حينما بعث الله عز وجل من حجته الزاهرة الباطلة، أخرجه الله عز وجل من رحمته وأنزله إلى الأرض مدفوعا بالرد واللعنة، يعني الله من رحمته ومن لعنة. ومن ثم أعلن إبليس انتقاله من آدم والإنسان باعتباره سبب خروجه بين الملائكة وطرده من رحمة الله تبارك وتعالى، ولم يستحي أن يعلم قصته ويكسر لله بعزته أن يضيعهم أجمعين، يعني أن يضيع وتمادى في إظهار قدرته في فساد مبيناته. قال له يدعوك اجمعين الا عبادك القوم المخلصين، علم انه حقير لا رد له اذا تعرض لمن اصطفاه الله تبارك وتعالى ونصره بطاعته واخلصه ورزقه الاخلاص فصاروا بغضا فيه مخلصين، فعلم الله ان يستقيمه. وقال لرب العالمين في سوء أدب فبما أغويتني كتبت علي ذلك وكتبت علي الشهوة وعطشتني وعبدت لأقربن له صراطك المستقيم، أقربن له على طريق على طرق الطاعة حتى أمنعه من الوصول إليك بطاعات لله، ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال لتحقيق أمنيته أن ينظره الله إلى يوم القيامة، فأجاب الله بما لا يتعارض مع السنة الكونية من أنه قضى الأرض على كل حي ولا يبقى إلا الأرض سبحانه وتعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فقال له إنك من المنقلين عن المؤاخذين في الأدب إلى يوم الوقت المعلوم عليه أن يبذل ظهر الجلال للصلاة الإكرام فيموت فيه إلا حكمة من حياتك بعد ذلك، وإنما أراد الله ذلك ونفى إبليس شيئا مما طلب ذلك الناس إبليس عند ربك وأهل الإنسان، ولكن ليكون ذلك دعاء له إلى أن يرضى عذاب الناس وضاعفه، فإنه يعذب بكل نفس أبواها وكان سببا في دخول النار والعياذ بالله. فهذا من شقاء إبليس لعنه الله. ولكن إبليس يسعى منذ أقرب هذا الوعد من الله أن ينظره ويقرره يسعى ثالثا ويجدد كل ما استطاع تجديده، كل ما استطاع تجديده من الجد والجد لإخوانه بني آدم وقفاله، ما هوش عاوز أهل الكفر والضلال لأنه خاص يوصل إلى ما يريد وليس بعد الكفر ده من عوض أهل الإيمان وأهل الطاعة، يعني أنا وأنت المستهدفين. فهل يا ترى يمكن ان يسمح ربيه ووزيره ان يحقق لابليس مغاياته إبليس لا يعلم ولا يملك يجيك من ذلك ثم يأتيك من آخر فإن أغرقت الباب كل أتاك من هنا حتى الجهاز حتى يمانه وحتى شماليه وميلاتيه ومخبيه مش يسيبك مكان مليات المليات أنت مستحر في كل لحظة حتى في لحظات نملك ويسمى أنت لك رسول الله أن تنام على جسم وعلى وجود حتى يقضي الله عنك الشيطان وأن تقرأ آية الكرسي فإنها حفظ لك بفضل الله من الشيطان فإذا نام الإنسان على طهارته فصل ألقى سلاحه يوصي الله به بلدا يحفظه يبيت في الشعار من عشرين وبين ثوبه كلما تقلب لعبد النادم قال ملك الله فاصبر لعبدك هذا فانه قد فاز ظاهرا اسم من انت بالناس فاياك ان تولي عدوك ظهرك الى طعامك من خلال ان الناس يعبد الشيطان على تربيه راسه حيكون اذا هو مات فلا تعرفه يضرب على كل ركبه منه بالسهم يضرب ويعبد ويحكم عليه على التاريخ والصلاه والفرق مش عاوز يحكم للبلد ولا دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال فذكر الله انحنت عقده فإن توضأ أو فإذا توضأ انحنت عقده فإذا صلى انحنت عقده فأصبح نشيط الطيب الناس الرجل قابل طاعة الله فأذنت إلى الله وإلا أصبح قبيل النفس فسيقول لك أنا معقول صلى الله عليه وسلم لو قضيت رسول الله لك قبيل قلت إيه حققت الشيطان في فيك للحسن المفروض في محمد الله يا له قال لو نبى الصعود لو نبى هذه هو الله إياك أن تكون مرة في إسلام الدين إياك أن يحقق الدين بك وبيتك اسعى إلى أن تتعلق بمنهج ربك وأن تكون موصولا بربك بمجاورة الذكر فإن الذكر يدبر خصوم الشيطان جعلنا الله إياك من المسلمين وأن الله عز وجل يمثلنا وأهلنا وأمانا مشاكلنا في صلى الله عليه وسلم.